بسم الله الرحمن الرحيم. يا عين هل الدمع لا تذخرينه، هذا مجالك بل بكى لا توانين. كلمات ملأى بالمشاعر الدافئة نقدمها لتلك العين التي فقدت سر نظارتها وبهجة ليلها ونهارها، إلى كل عين فقدت ذلك الوالد الحاني. فيا عين هل الدمع لا تذخرينه، يا عين هل الدمع لا تذخرينه، هذا مجالك بل بك لا توانين. وبويا اللي يوم قبل جبينا أحس إني في عداد المصلي. عني راح يا عين ويني أوينا، أقفى وخلاني وحيد مسكين. يكفين يكفين يكفين من يكفين من أقبل إيدينا وأشوف نفسي في لقامي يدعي. تكفون يلي بن عش حاملينا ترفقوا با يا الرجال الميامين. عند السؤال أرجوك ربي تعينا، يقول ما قالوا هل الخير والدين. عساه يعطى صفحته في ميناء تغفر ذنوبه يوم نصب الموازين. عساه يسكن في جنان حصينا يطف مرها بين ورد وبساتين، يجبر عزا منه في قدر والدينا. مثلي ومثلي في ناس كثيرين. صلاة ربي عدي رملة دفينا وعدا عشر تضاع للذي قال وامين. كان معكم من الإنشاد أحمد الشومر، ومن الكلمات نجم السها، أداء الكورال فرقة إشراقة الإنشادية، التقديم وصياغة المقدمة عماد الوشمي، الألحان والهندسة الصوتية والرؤية الفنية أبو عاصم، الراعي الإلكتروني لهذا العمل شبكة ممرات الإنشادية www.mm11mm.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.